كشفت عن رأسها ورفعت عن ثوبها، قالت أتراه؟ قال لا. قالت ابشر فإنه ملك وليس بشيطان. لسه ما بقى النبوة ذاته، لسه يا دوب النبوة بادية. شوف الفهم ده كيف يا أخي. خديجة دي في الترمذي من حديث أنس، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله يقرئ خديجة السلام، فقال لها إن الله يقرئك السلام. جبريل أخبرني، قالت له إن، شوف الردة، أنا عجبني الرد، رد بتاع علماء، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ده ردها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال له هذه خديجة ستأتيك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب. جبريل جنزل في البيت ده، يا تبيت البيت الشافته إنه جاء في بيت الشمس، الشمس دخلت في بيته والشمس بعد ذلك ولعت الدنيا كلها، نورت الدنيا كلها في البيت ده، في بيت خديجة، أسعد بيت في تاريخ الإنسانية، أسعد بيت في البيت ده. قال لي خديجة جاء من المطبخ، خليفة المطبخ، وجبريل جاء على المصلى، قال لي خديجة جاء من المطبخ شايل صحن يا فوق إدام يا فوق طعام يا شراب، أقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الإمام السهيلي في كتابه في السيرة النبوية الروض الأنف، يقول فيه كان يمكن أن يقول يبشرها في الجنة، يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ بالمناسبة، اللؤلؤ مش القصب، بعد القصب القصب الواحد قصب شو نزل كله، قصب الجنة ذاته أحسن من الفلل وعمارة الناس، القصب معناها اللؤلؤ، ببيت في الجنة من لؤلؤ. قال لم يقل لؤلؤة، إنما قال قصب لما لها من قصب السبق في الإسلام، في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب ولا كواريك، لأنها لم تتعبه صلى الله عليه وسلم ولم ترفع صوتها عليه، تستاهل. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وفيه زيادة عند ابن مردويه، يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وهذه زيادة. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ده حديث في الصحيحين، خديجة كاملة. وده سبب الاختيار مناسبة، أنا مستغرب يعني زوج يا رسول الله ده الزوجة مرة مزوجة، يا حسن لو قال لك الزوج مرة مزوجة أنت بتلاوز وتكون زوال قبل كده ما زوجت ذاته، والله أبوك ما يخليك، أقسمت يا ربي. يقول لك يا زوج نحن ما لنا من العزبة من قلة البنات يا زوج، تقول له دي مرة عاقلة شديد، بالله بلا عاقلة بلا كلام فارغ، يقول لك النسوة كلهن واحد ما تجننا، يقول لك ما بتقدر يا أخي تتزوجك الطقة الأولى تتزوجك مرة مزوجة اثنين وأكبر منك في السن، ولم يتزوج عليها حتى ماتت ما زاد. وبالتالي والله يا اخواننا خديجة دي قلت حاجة عجيبة خلاص، حاجة براها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام، اتكلم عن العالمين، خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. شفت العالمين، العالمين لو ذات تعد أفضل مرتين في الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد القيامة تقوم قول مريم وخديجة، وما بتكون أصلا أخطأت. قال ابن القيم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ قال ولا يجوز أن نفاضل بينهن، فإن ما قدمته خديجة في بداية الإسلام أفضل مما قدمته عائشة إذ أنها كانت صغيرة أو لم تولد، وما قدمته عائشة في آخر الأمر من حفظ النبوة ورواية الحديث وقصة العلم وحفظ ما جرى من النبي، فإن خديجة لم تدرك مثل هذا رضي الله تعالى عنهن جميعا. وخديجة رضي الله تعالى عنها دي النقطة الأخيرة، أكثر شيء أنا محتار وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخديجة، والله ده محير بجد يعني، لأن خديجة ماتت. يا اخوانا انت لو راجل عندك كم مره بتعمل حسابك في ما كل مره بتمسك لسانك ده بتقول كلام يوصله المره الثانيه بتكون زول يعني ماسك لسانك ده، لكن هو خديجه مش ماتت ودفنوها. طبعا ماتت خديجه في السنه العاشره من البعثه النبويه، اي قبل الهجره بثلاثه اعوام او بثلاثه سنوات او بثلاث سنوات، وهي رضي الله عنها دفنت عند الحجون، منطقه في مكه اسمها شنو؟ عند اسمها الحجون، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت قبل أبي طالب بشهر وخمسة أيام،